بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، وقوله في الحديث: وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، الثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه، ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي أثر آخر يقول الله تعالى: إلى خير مني، إلى خير مني. ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، أو قد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا وقد سقط من عينيه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال الحديث عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح حديث الحارث رضي الله عنه الذي وصفه ابن القيم رحمه الله تعالى فيما تقدم بأنه حديث عظيم الشأن، وهو حديث حوى أمهات الدين وقواعد الشريعة وجوامع التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الجملة الثانية من الأوامر التي في الحديث، قال: وأمركم بالصلاة، بعد الأمر بالتوحيد الأمر بالصلاة. و الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الدين. وهذا الحديث في ذكر دعوة يحيى بن زكريا عليهما السلام لقومه يفيد أن مكانة الصلاة هي في نبوة جميع الأنبياء، وأنها تأتي في الرتبة بعد التوحيد، وأنها تأتي بالرتبة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. وإن اختلفت الصفة، صفة الفعل فعل الصلاة، لكن الصلاة من حيث هي من أركان الدين، وهي من العبادات العظيمة التي أمر بها وأمر بها جميع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. الحاصل أن هذا الحديث يفيدنا فائدة عظيمة في مكانة الصلاة، وأنها أعظم أركان الدين بعد الشهادتين في نبوة جميع النبيين، في نبوة جميع النبيين. قال: وأمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذا المعنى جاء في أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في خطابه لأمته عليه الصلاة والسلام في النهي عن الالتفات، التفات المصلي في صلاته، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وإخباره عليه الصلاة والسلام أن الله قبل وجه المصلي، فلا يليق بالمصلي أن يلتفت يمينا أو شمالا، بل عليه أن يقبل على ربه سبحانه وتعالى في هذه الصلاة قلبا وقالبا، وأن ينصب وجهه إلى موضع سجوده في خضوع وذل وانكسار لله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا الالتفات المنهي عنه في الصلاة، وأنه قسمان: القسم الأول التفات القلب عن الله إلى غير الله، التفات القلب عن الله إلى غير الله، والأصل في المصلي أن يجمع قلبه خشوعا لله وخضوعا له سبحانه وتعالى جل في علاه، فيقبل بقلبه على الله عز وجل، ولا يجعل في قلبه من الشواغل والملهيات والصوارف ما يبعده عن الإقبال على الله في صلاته والخشوع له جل في علاه. فالالتفات يكون بالقلب، بانصراف القلب إلى الشواغل والملهيات وأمور الدنيا ومصالحه الخاصة وتجاراته ومشتهياته ومبتغياته إلى غير ذلك. ومر معنا قريبا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلين أحدكم وهو بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأخبثين، لأن هذا يشغل الذهن، ويشغل القلب عن الحضور والخشوع في الصلاة. فمن أعظم ما يكون مطلوبا من المسلم في صلاته أن يخشع وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى، فإذا انصرف قلبه فهذه التفاته، وانصراف بالقلب عن الجمعية أي أن يجتمع على الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الالتفات التفات البصر بأن ينظر يمينا وينظر يسارا ويتابع الغادي والرائح ونحو ذلك، وكلاهما منهي عنه، ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، إقبال العبد على صلاته بإقبال قلبه خشوعا لله سبحانه وتعالى، وعدم التفاته في عدم التفاته في صلاته، لأن الالتفات في الصلاة شاغل، الالتفات في الصلاة شاغل عن الخشوع فيها. قال: فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله عنه، أعرض الله عنه. قال: وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته، والحديث الذي يذكر رحمه الله في صحيح البخاري، فقال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس أي انتهاب، انتهاب ينتهبه الشيطان من صلاة العبد. وهذا فيه أن الشيطان لا يزال حريصا ومتربصا بالعبد المصلي ليسرق من صلاته ويختلس من صلاته وينتهب من صلاته، لا يزال حريصا. فإذا التفت العبد بقلبه هنا وهناك أو ببصره هنا وهناك فهذا اختلاس من الشيطان. وهذا الاختلاس هو اختلاس في أثمن الأشياء وأعظمها. ماذا تكون الأموال عند الصلاة التي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين؟ فهذا الالتفات سواء بالقلب أو بالبصر هو اختلاس وانتهاب ينتهبه الشيطان من صلاة العبد. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذن كم هذا الانتهاب وهذا الاختلاس الذي يضيع من صلاة كثير منا عندما يتيح لبصره الالتفات يمينا وشمالا أو ينصرف بقلبه، وهذا أشد وأعظم. قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال: وفي أثر آخر يقول الله تعالى: إلى خير مني، إلى خير مني. وهذا جاء في حديث مرفوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب، باب الالتفات في الصلاة، لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. ثم ضرب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مثلا يوضح حال هذا الذي يلتفت سواء بقلبه أو ببصره في صلاته. قال: ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه، وأقبل أي السلطان يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك، يعني خلال مخاطبة السلطان أو الوالي له، يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، يلتفت يمينا وشمالا. دعك من سلطان، أنت وصاحبك لو وقفت مع صاحبك تحدث في حديث هام وأخذ يلتفت يمين وشمال، تعرف أنه ما معك، ليس معك، وتغضب ولا ترضى منه بهذه الحال. أو إذا انصرف حتى عن حديثك بقلبك تحدثه وليس معك، قلبه غير مركز معك أو مستجمع معك، هذا شيء يغضب الإنسان ولا يرضى ذلك من يخاطبه ويقبل عليه بالحديث الذي يود لو أنه يستمع إليه فيه. فيقول المقيم: مثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، أو قد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به. لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ ما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا وقد سقط من عينيه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، وهذا أسف الأمر وركيزته. قال رحمه الله: الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه. نعود إلى المثل الذي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. عادة عندما يقف الإنسان عند السلطان أو الوالي استدعاء أو نحو ذلك وبدأ يخاطبه، تجد في غاية التركيز واستجماع الذهن والقلب للفهم والضبط. هذا هو الحاصل والواقع. لماذا؟ لأنه قد استحضر في نفسه هيبة السلطان ومكانة السلطان وخوف أيضا بطش السلطان أو عقوبته أو فوت أعطيات السلطان أو أشياء من هذا القبيل. فالله عز وجل أعظم وأجل، والتعظيم له جل في علاه. فالشأن في حق الله عز وجل أعظم وأجل. يقول رحمه الله: الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه. هذا أساس الأمر. أساس الأمر أن يشعر المرء نفسه في صلاته بعظمة من هو واقف بين يديه جل في علاه، وهذا أعون ما يكون للعبد على الخشوع في صلاته والإقبال فيها على الرب العظيم سبحانه وتعالى. فامتلأ قلبه من هيبته، لأن استشعر عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ من هيبته وذلت عنقه له واستحيا من ربه أن يقبل على غيره أو ينتفت عنه قال: وبين صلاتيهما، يعني صلاة المقبل في صلاته والملتفت في صلاته، كما قال حسان بن عطية رحمه الله: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. صلاة واحدة يعني يشتركان فيها من حيث العمل الظاهر، العمل الظاهر واحد، لا تميز هذا عن هذا، لا تميز عمل هذا عن هذا، العمل الظاهر واحد، لكن بين الصلاتين كما بين السماء والأرض. وهذا الذي هو فاوت بين الصلاتين كما بين السماء والأرض شيء لا يراه الناس، في شيء لا يراه الناس بأبصارهم، وإنما هو شيء في قلب المصلي، عائد إلى شيء في قلب المصلي. ولهذا الناس يتفاوتون في الأعمال الظاهرة بحسب ما قام في قلوبهم من الإيمان والإخلاص والصدق مع الله وإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى، يتفاوتون في أعمالهم الظاهرة الصلاة وغيرها بحسب ما قام في القلب من الإيمان والتعظيم لله والإقبال على الله عز وجل. قال: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. قال ابن القيم: وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله والآخر ساه غافل. لا تستويان هاتان الصلاتان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغولة بها ملأى منها، والنفس مشغوفة والنفس مشغوفة بها ملأى منها، فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيضه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها، فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقال به، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه صلى الله عليه وسلم بدونها، وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول: حفظك الله تعالى كما حفظتني. وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه أنه قال: ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل. ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه تقول: ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. يقول رحمه الله تعالى: إذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، هذا واضح، هذا واضح بين الناس إذا أقبل الإنسان على عبد مثله، لكن بينه وبينه حجاب، أشياء تشغل المرء عن الانتباه، عن الاستماع، عن الاستفادة، لم يكن إقبالا ولا تقريبا، لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق؟ قال: وإذا أقبل على الخالق وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس المشغوفة بها ملأ منها، فكيف يكون ذلك إقبالا؟ كيف يكون ذلك إقبالا؟ يعني عندما تكون حال المصلي هو في صورته الظاهرة قائم بين يدي الله، لكن حقيقة قلبه مشغول بالوساوس، بل أحيانا ربما يكون والعياذ بالله مشغولا بالشهوات، بل يكون مشغولا مفكرا منشغلا ذهنه في صلاته في وقوفه بين يدي الله عز وجل بالشهوات، ليس الشهوات المباحة بل أحيانا بالشهوات المحرمة، وواقف في صلاته بين يدي الله سبحانه وتعالى وفكره منصرف إلى شهوة محرمة منشغل بها، أي وقوف هذا؟ أي وقوف هذا بين يدي الرب العظيم سبحانه وتعالى؟ نسأل الله عز وجل لنا أجمعين العفو والعافية والمعافاة الدائمة وصلاح قلوبنا بالإيمان والمحبة والتعظيم لله جل في علاه. قال: قد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب، والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه وأيضا غار عليه، يعني هجم يغار منه، لا يريد الشيطان من العبد أن يكون على هذا الإقبال وهذا الخشوع ونيل هذا الثواب، يغار ما يريد أن يحصل ذلك، فيغير على العبد بالوساوس والشكوك وتذكيره بالأشياء، حتى إن الإنسان يبحث عن أشياء بحثا شديدا حتى ييأس منها، فيذكره بها في صلاته، يجدد له التفكير بهذه الأشياء التي يشغل صلاته بها، من تجارة، من مصالح دنيوية، من أعمال إلى غير ذلك، يذكره ولا يزال يذكره حتى يخرج من صلاته ولم يعقل شيئا من صلاته، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الشيطان في قضية الصلاة الخطوة الأولى يريد منع العبد من الصلاة أصلا، يريد منعه من الصلاة وجعله من ليس جعل العبد ليس من المصلين، فيحرص لا يزال يحرص على العبد أن يمنعه من الصلاة، فإن أيس من ذلك وصلى العبد غار الشيطان عليه وهجم على قلبه حتى يشغل قلبه عن صلاته بالوساوس والأوهام والشهوات وما إلى ذلك، حتى يخرج من صلاته ولم يعقل شيئا من صلاته. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن الصلاة قرة عين وراحة بال وطمأنينة نفس وسكون خاطر وسعادة الدنيا ولذة للمصلي الذي فعلا يقبل على الله سبحانه وتعالى في صلاته، ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، فالصلاة راحة وقرة عين، لكن هل هي راحة وقرة عين لكل مصلي؟ هل هي راحة وقرة عين لكل مصلي؟ لا والله، بعض الناس يدخل في الصلاة وهو يريد أن يرتاح منها وأن يخلص منها، ويصلي ويحس أنه يحمل عبء وثقل ويريد أن يخلص منها، وإذا أطال الإمام إطالة يسيرة جدا لم يقم لغضبه شيء ولا يحتمل، فرق بين من راحته في الصلاة قرت عينه في الصلاة وبين من راحته في الخلاص من الصلاة وانقضائها ويرى أنها حمل ثقيل عليه. إذا صلى هذا وهذا هل صلاتهما واحدة؟ هل صلاة هذين واحدة؟ لا والله، بينهما كما قال حسان ابن عطية رحمه الله كما بين السماء والأرض، كما بين الثرى والثريا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث بشأن الصلاة، أن الصلاة التي يقبل فيها العبد على الله سبحانه وتعالى ترفع وتقول حفظك الله كما حفظتني، والصلاة التي يضيع العبد حقوقها وحدودها وخشوعها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وهذا ورد في الحديث من حديث أنس، وأظن أيضا من حديث عمران، لكن كلها في أسانيدها كلام. وأيضا هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، وذكر طرفا من إسناده وصدره برؤيا، وهي صيغة تمريض عند أهل العلم. وسعيد بن سنان الذي ذكره رحمه الله تعالى في الإسناد مجمع على ضعفه، بل بعض أهل العلم من رماه بالوضع، فهو حديث لا يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. مثل هذه الأحاديث لما يريدها ابن القيم لا يريدها عمدة في الباب، لأن الباب انتهى بأدلته ببراهينه، لكن مثل هذه الأشياء مع علمه رحمه الله بضعفها، ولهذا قال رويا وذكر طرفا من الإسناد وفيه رجل مجمع على ضعفه، ولا يخفى على ابن القيم رحمه الله حاله، فيوردون مثل هذا استئناسا لا اعتمادا، استئناسا لا اعتمادا عليها، وإنما العمدة فيما صح، وقد تقدم من ذلك ما فيه كفاية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل. فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة. والمقبول من العمل قسمان: أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل، ذاكر لله عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته، فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية، قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه، أحبها ورضيها وقبلها. والقسم الثاني أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة، وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله، وكذلك سائر أعماله، فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز، فيثيبه على ما كان له منها، ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها. فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين، وإثابة الأول رضاه العمل لنفسه ورضاه على عامله وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته، فهذا يعطيه بغير حساب، فهذا لون والأول لون. ذكر رحمه الله تعالى هنا أن العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى على نوعين: النوع الأول قبول لعمل كمله صاحبه إقبالا على الله وخشوعا وحسن

فهذا القلب للشيطان فيه مطمع وله منه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه، فيدخل الشيطان إليه فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به، فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأمان الكاذبة، وهي في القلب، فيدخل الشيطان فيجدها عنده فيأخذها ويصول بها على القلب. فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف من الشيطان، وإلا فالدولة لعدوه عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم. فنفسك لم ولا تلم المطايا ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. تأمل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أول هذا الفصل في بيان ما يقوي العبد على الحضور في الصلاة واشتغاله فيها بربه. يقول: الذي يقويه على ذلك هو إذا قهر شهوته وهواه، إذا قهر شهوته وهواه. وهذه فائدة ثمينة جدا، من أراد أن يكون له هذا الخشوع في الصلاة وحضور القلب لا بد من معالجة شيء قبل الدخول في الصلاة، وهو أن يقهر الشهوة والهوى. لكن إذا دخل في صلاته ولا يزال قلبه يعتلج بالشهوة ويتحرك بالهوى، هيهات أن يكون منه خشوع في صلاته، وهذه حال قلبه في صلاته. ولهذا من باب الفائدة العملية لكل مسلم في الصلاة الأعني المفروضة، ينبغي أن يحسن التهيئ لها، أن يحسن التهيئ لها. ولهذا إذا أذن المؤذن للصلاة ينبغي أن يبدأ شيء هو مشروع يسمى مشروع الصلاة، ينبغي أن يبدأ من حين الأذان. كثير منا لا يبدأ معه أمر الصلاة حتى الاستعداد لها إلا بعد الإقامة، ولا يزال في أموره ومشاغله لكن سبحان الله، إذا وفقك الله عز وجل وحرصت على سماع المؤذن وأن تقول مثل ما يقول وتبدأ الصلاة معك من الأذان، فإذا بدأ المؤذن يؤذن توقف، حتى لو كنت تقرأ قرآن توقف عن قراءة واعمل بهذه السنة، استمع للمؤذن وقل مثل ما يقول، قل مثل ما يقول. وعليك بالعناية بالدعوات المأثورة عقب الأذان، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب هذه الدعوة التامة، تذكر أن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. بعدما يؤذن المؤذن توضأ وتوجه إلى بيت الله، صلي ما تيسر، صلي النافلة، اقرأ من القرآن، ادعو الله فالدعاء مستجاب. لا تحضر الفريضة إلا وقد عالجت هذه الأشياء بإذن الله سبحانه وتعالى، أو على أقل تقدير خفت وطأتها على نفسك. وهذا انظره في نفسك، عندما يبدأ معك مشروع الصلاة من الأذان، وعندما تكون تدخل في الصلاة مع الإقامة أو بعد الشروع فيها، ستجد صلاتك مختلفة تماما. ولهذا هيئ نفسك للصلاة المفروضة، وهي أعظم شيء بعد توحيد الله في هذه الحياة الدنيا، الصلاة المفروضة 5 مرات في اليوم والليلة. هيئ لك نفسك لها حتى تبعد عن نفسك قهر الشهوة وقهر الهوى، وأنت إنسان ضعيف، وزماننا هذا زمان تسلطت علينا فيه أنواع من الملهيات والشواغل فإذا ما أخذ الواحد منا نفسه بحزم شديد وعزم وبدأ مشروع الصلاة من الأذان ودخل المسجد مطمئنا جلس صلى ركعتين وجلس ونظر في كتاب الله وقرأ وتدبر ودعا الله سبحانه وتعالى، ثم إذا قيمت الصلاة فبإذن الله سبحانه وتعالى يكون القلب اطمأن وتهيأ لأن يكون قلبا خاشعا مقبلا على الله سبحانه وتعالى في صلاته. الحاصل أن لا يقوي العبد على الحضور في الصلاة والاشتغال فيها بربه سبحانه وتعالى إلا إذا قهر شهوته وهوى، وإلا فقلب قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه، كيف يخلص من الوساوس والأفكار؟ كيف يخشع في صلاته؟ إذن من أهم ما يكون في هذا الباب أن يجتهد العبد على قهر الشهوة والهوى. وأعظم ما يعينك عمليا ما ذكرته لك وهو غاية في الأهمية، أنصح نفسي وإخواني به أن يبدأ مشروع الصلاة من حين الأذان، واحرص على أن تقول مثل ما يقول المؤذن، أن تستمع إليه وأن تقول مثل ما يقول. وفي الحديث حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال العبد الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله إلا دخل الجنة، قال إلا دخل الجنة. هذا السماع للأذان موجب لدخول الجنة، وهو دعوة تامة عظيمة الشأن جليلة القدر، ما ينبغي أن تذهب منا هكذا. والغالب علينا في مجالسنا أن المؤذن يؤذن والمرح مستمر والأحاديث مستمرة، ولا كأن دعوة تامة عظيمة ينادى إليها، مطلوب منا أن نستمع إليها بعناية وأن نجيب المؤذن نقول مثل ما يقول. فالبدء بدء مشروع الصلاة يكون من حين الأذان، وتتوقف الأعمال الدنيوية فضلا عن الشواغل والملهيات ونحو ذلك، تتوقف ويبدأ الإنسان في مشروع الصلاة، فبإذن الله يتحقق هذا المطلب الذي هو قهر الشهوة وقهر الهوى. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا التقسيم للقلوب، نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم جزاكم الله خير.